الشهر الأول فتني الدقة شتر زنزا خضرا تدور لنا خضرا وتدور لنا خضرا تدور لنا يا ركالة مضيف لكين وربسيا وريمون يندي أني اختني تري حبا ويا نجهلني كادير خيق لدي كذا